هو يذكر فردا معينا يشمله حكم العموم فيكون هذا ليس مقتضيا للتخصيص. الشيخ لو تخصيص أيضا، طيب فرق بين العام المخصوص بين ذكر بعض أفراد العام. نعم. شو الفرق بينه؟ لأن ذكر بعض أفراد العام، إحنا قلنا إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف الحكم العام فهذا تخصيص ويسمى عاما مخصوصا. المخالفة فقط. إيه المخالفة هي الأصل. لأنك لا يمكن أن تخرج أفراد بعض أفراد العام بحكم خاص إلا وهذا هو التخصيص. نعم. نعم. ممكن في الشريعة الواحدة إذا تخلفت الأسباب أو الشروط في شخص، فهذا هذا يعتبر تخصيص. مثلا الفقير لا زكاة عليه والغني عليه زكاة. نعم. ها؟ إيش؟ إذا المرأة أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الحرام فكيف؟ ثم حاضر. فكيف يعني مقدار تكبيرة الإحرام؟ ها؟ ما هو مقدار تكبيرة الإحرام؟ الله أكبر. يعني إذا أذن الوقت دخل الوقت ودخول وقت الأذان ونحسب بعد أذان الله أكبر. لا قبل الأذان بعد. إذا تأكدنا أن المؤذن أذن بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس رأى القرص الشمس غار ثم قال الله أكبر، إذا انتهى من الراء وهي طاهر فقد أدركت تكبيرة الإحرام. فهمت؟ والحقيقة أن هذه مسألة دقيقة، لا يمكن أن الإنسان يجزم بأن أدرك تكبيرة الإحرام أو أقل أو أكثر إلا في وقت الغروب، لأن الفجر كما تعلمون يخرج شيئا فشيئا، والزوال أخفى وأخفى، وقت العصر أيضا خفي، وقت العشاء خفي، ما في شيء يمكن تحديد دخول وقت بالدقيقة إلا الغروب، لأن الغروب مقترن باختفاء قرص الشمس. وعليه وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاب فلا أطهر أحد الصلاة. قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن ذلك دم عرق. عندنا دم. إن ذلك دم عرق. عندك دم ولا لا؟ إن ذلك عرق. عندنا دم عرق. طيب ماشي. إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة. إن ذلك بالكسر. إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحيض تقدم لنا تعريفه، وأنه دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم عند بلوغ الأنثى في أوقات معلومة، ولهذا لا ترتاع المرأة إذا خرج منها دم الحيض، لأنه إيش؟ طبيعي عادي. ولو جرحت وخرج منها من جرحها مثل هذا الدم لارتاعت وخافت. وسبق لنا الخلاف في كون الحامل تحيض أو لا، وبينا أن في ذلك قولين، أحدهما عبد الله بن عوض، أحدهما أنها لا تحيض. أنها لا تحيض. اذكر نص الإمام أحمد في هذا. ما عندك مسجل؟ حالي من اللقطة ما هو عندي مسجل. ها؟ أبدا، أنا أساعدك فيه إن شاء الله. طيب. إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. طيب، وهل هناك ما يؤيد هذا الرأي في الطب الحديث؟ زكي. قرر الأطباء أن المرأة إذا حملت لا تحيض أبدا. نعم. إذن في الطب الحديث ما يشهد له. هناك قول آخر يحيى. نعم القول الآخر صحيح. وش هو الصحيح؟ يعني قول الشيخ ابن تيمية. إيه وش يقول؟ تقول أن المرأة حاملة تحيض لكن يكون حيضها كان كحيضها قبل الحمل. يعني يقول إنه إذا استمر استمر دم الحيض معها فهو حيض. نعم بناء على الظاهر. ولكنها ولكن لو انقطع حيضها من أجل الحمل ثم عاد فليس بحيض. نعم لأنه لم يستمر. وهذه نقطة قد يغفل عنها بعض الطلبة وينسب للشيخ الإسلام أن الحامل تحيض مطلقا وليس كذلك. تحيض بمعنى أنه لو استمر بها الحيض على ما هو عليه فإنه حيض. رحمك الله. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي خبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني استحاض فلا أطهر. استحاض ولم تقل أحيض لأن السين والتاء والهمزة زائدة وزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الغالب. ومعنى استحاض أي يصيبني حيض كثير. فلا أطهر يعني أنه يستمر معها الدم طيلة شهرها. أفأدع الصلاة؟ أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ومعنى أفأدعها أي أتركها حتى لا أصلي ما دامت تستحاض فلا تطهر. يلزم من هذا إيش؟ ترك الصلاة. فكأنها تقول أفأستمر في ترك الصلاة ما دام هذا الدم معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تدع الصلاة في هذه الاستحاضة إن ذلك دم عرق. إن ذلك المشار إليه الدم الذي كانت تتحدث عنه. والكاف هنا مكسورة. الكاف هنا مكسورة لأن الأفصح في اسم الإشارة إذا اقترنت بالكاف أن تكون الكاف حسب المخاطب. فإذا خاطبنا مفردا ذكرا قلنا ذلك، مفردا أنثى ذلك، مثنى ذلكما، جماعة ذكور ذلكم، جماعة نساء ذلكم. هذا هو الأفصح وبه جاء القرآن. قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي. ذلكما. وقال تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة لأنه يخاطب اثنين. وقال الله تبارك وتعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه لأنه يخاطب جماعة نساء. وقال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. ذلكم يخاطب جماعة ذكور. الكاف إذا كان إذا كنا نخاطب أنثى واحدة ماذا نقول؟ ذلك كما في هذا الحديث إنما ذلك إن ذلك. واضح جماعة؟ ويجوز أن تلزمها ويجوز أن تجعلها مفردة مفتوحة في كل الخطابات. فتقول للمرأة ذلك خير. تخاطب امرأة باعتبار إيش؟ أنها شخص وشخص مذكر. وتخاطب اثنين فتقول ذلك خير لكما باعتبار ايش؟ اعتبار المخاطب. والمخاطب جنس يشمل الواحد والمتعدد. وكذلك تخاطب جماعة الذكور وجماعة الإناث بكاف مفتوحة مفردة. هذا جائز لغة.

في آخر الشهر؟ نقول متى بدأ بك الحيض؟ قالت بدأ بي الحيض من نصف الشهر. نقول ابتداء العادة ابتداء مدة الحيض من نصف الشهر، والمراد الشهر الهلالي، لأنه هو المعتبر شرعا لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إذن تبتدئ هذه المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز تبتدئ الحيض في المثال الذي ذكرنا الآن من نصف الشهر، تتحيض من يوم 15 إلى يوم 22 أو 21 ثم تغتسل وتصلي. واضح؟ طيب، وبهذا انتهى الكلام على حكم الدم هل هو حيض أو استحاضة. وليعلم رحمك الله أنه من أشكل ما يكون على العلماء فضلا عن النساء العمل أو معرفة حقيقة الحيض، معرفة حقيقة الحيض، حتى إنه ذكر لنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أن أحد المشايخ يدرس التلاميذ وجاء لهم بتفصيل المذهب، تفصيل المذهب في الحيض صعب جدا، لو قرأته عليكم لخرجتم بلا فائدة إلا أن يشاء الله، لأنه تفصيلات كثيرة، ويدرس وكل ما قال فهمتم قالوا ما فهم، فهمتم ما فهم. في النهاية قال له رجل من الطلبة يا شيخ عفى الله عنك نحن لا نحيض، وإذا كنا لا نحيض دعنا من الحيض وإشكالاته. نعم، لما عجز ترك ما يعجز عنه، نعم نعم، محاولة الوصول إلى ما يعجز عنه أن تتركه، ولكن هذا الطلب من التلميذ غير موافق، لأنه كما يتعلق بالنساء يتعلق بنا نحن، أليس كذلك؟ اي نعم، لا سيما المتزوج ولا عاد اللي ما تزوج. نعم، ايش ترك الاستفصال؟ اي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. اي نعم نعم شرافي، يعني الضوابط في ذلك المضطربات هذه واضحة، لكن ما هي الضابط في المضطربات؟ الضابط في المضطربات ترجع لعادته، يعني مثلا اذا كان يتجاوز 15 على طول رجع العادة. في الشهر أول الشهر ثلاثة أيام وكانت عادة سبعة أيام ثم في نصف الشهر يومين ثم في آخر يومين. خلاص، ما على القول الراجح متى رأت الدم فهو حي، ما لم يتجاوز أكثر الشهر، لكن على المذهب لا بد من تفصيل. إذا شئتم أن نفصل فصلنا، لكن إن فصلنا لكم سوف يذهب ويطير من رؤوسكم ما أشرحناه الآن. نعم، أبدا يكفي. نعم، ومن ليس لها عادة قلت يعني ترجع إلى العادة أو التمييز؟ لا، اللي ما لها عادة كيف ترجع إلى العادة؟ اللي ما لها عادة يعني لا لا، شوف، أولا إذا استحيضت المعتادة، يعني امرأة كان يأتيها الحيض باضطراد سبعة أيام من أول كل شهر معروف، ثم استحيضت ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمييز أو لم يكن. الثانية، من استحيضت من أول الأمر، من يومه صغيرة بنت أول ما جاء الحيض وهو مستمر عليها كل الشهر مبتدأ، هذه ترجع إلى إيش؟ كل لا، شفت أنك أحيانا تغفل، ترجع إلى التمييز. هل لها تمييز؟ يعني بمعنى هل إن بعض دمه أسود وبعضها أحمر، بعضه رقيق بعضه ثخين بعضه منتن بعضه لا رائحة له أو لا؟ عرفت؟ إذا قالت لها تمييز، نعم لها تمييز، يجيها الدم أسود في أول الشهر سبعة أيام، ماذا نقول؟ ترجع للتمييز، تجلس أيام التمييز ثم تغتسل وتصلي. الحالة الثالثة، قالت ليس عندها تمييز، دائما الدم أسود دائما الدم أحمر ما لها تمييز، حينئذ ترجع إلى عادة غالب النساء لكن أقاربها أقرب إلى عادتها من الأباعد. فمثلا إذا كان نساؤها اللي حولها أختها أمها بنتها، نعم، عادتها خمسة أيام، عادتهن خمسة أيام، تجعل حيضها كم؟ خمسة أيام. طيب من أين تبتدي؟ نقول من أول زمن بدأ بها الحيض، فإن جهلته أو نسيت فإنها تبتدي من أول كل شهر. هلال انتهى. انتهى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحاضت سبع سنين. استحيضت عندنا، استحيضت بالياء. عندك بالألف ولا بالياء؟ بالياء. طيب. أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل بكل سلام. ما عندنا وقال هذا عرق، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل. ها؟ ذكر أن ساقطة في الباطن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء واحد إلى أنا جنب، وكان يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائل، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة بنت عبد الله قالت بنت عبد الله قالت عبد الرحمن عبد الله شو عندكم؟ عبد الله وشوه؟ قل في طبعة الفقير معاذة بنت عبد الرحمن، وهو خطأ، التي روت عن السيدة عائشة رضي الله عنها هي معاذة بنت عبد الله العدوية المتوفاة 83 هجرية. طيب. عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم حالة أو كم حالة للمستحاضة يحيى؟ للمستحاضة 3 حالات. نعم. التي لها عادة ترجع إلى عادتها. نعم. والتي ليست لها عادة ترجع إلى التمييز. نعم. والتي ليست لها عادة ولا تميز يعني تمكس قدرة يعني ما تمكس أكثر النساء، غالب النساء. سبع أيام. طيب غالب النساء من قريباتها أو من عموم النساء؟ من قريباتها. نعم أحسنت. المعتادة هل ترجع إلى العادة مطلقا ولو مع التمييز؟ المعتادة؟ نعم. المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها ولو كان لها تمييز؟ ترجع إلى عادتها ولو كان لها تمييز. ولو كان. طيب ما هو الدليل من حديث فاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش؟ دليل من حديث فاطمة بنت حبيش النبي صلى الله عليه وسلم قال لها جعل الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. نعم. ما وجه الدلالة على أنها ترجع إليها ولو مع التمييز؟ وجه الدلالة على أنها ترجع إليها ولو مع التمييز. نعم. أن هذا أيسر لها. لا. أن النبي صلى الله عليه وسلم دلها على ذلك. طيب إلى الآن ما تم الجواب. هنا ها؟ لا بن عوض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام إلا إذا كان هناك تمييز، يعني لم يفصل ولم يستفصل. نعم. لم يفصل ولم يستفصل. ومن القواعد الأصولية عبد الله بن عوض، نعم، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها ارجعي إلى العادة ولو كان هناك تمييز. نعم. طيب، كيف يتصور أن لا يكون لها عادة حين قلنا إن لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز؟ عبد القادر، ها؟ ما كنت حاضرا؟ نعم، إذا كانت مبتدأة، إذا كانت مبتدأة يعني معناها من أول ما جاء الحيض استحيضت. بماذا يكون التمييز يا حامل؟ لا، أي عجيب. طيب، نعم، ما هي الأمور التي تميز بها دم الحيض من دم النفاس أم دم الاستحاضة؟ دم الحيض أسود. نعم. دم الاستحاضة أحمر. نعم. ثانيا، دم الحيض ثخين. نعم. ودم الاستحاضة رقيق. نعم. ثالثا، دم الحيض منتن له رائحة كريهة، وأما دم الاستحاضة ليس كذلك. نعم. رابعا، نعم، رابعا ما قاله له بعض الأطباء قرره أن دم الحيض غير جامد لا يتجمد. نعم. وأما دم الاستحاضة لا يتجمد. أحسنت، بارك الله فيك. إذا لم يكن لها تمييز، صاحب الثوب الأزرق، إذا لم يكن لها تمييز يعني ليس لها عادة ولا تمييز، ماذا تصنع؟ يعني تجلس كعادة قريباتها. طيب، نعم، قل لي. ومتى تبتدئ الجلوس؟ من أول الشهر. من أول الشهر على طول؟ من أول الهلال. هذا هو معنى الأول. ما هذا بعدد الأيام، لكن متى تبدأ؟ من يوم 10 من الشهر، من يوم 20، من أول يوم؟ طيب، أين؟ لا، من يوم الحيض. صحيح، من يوم أتاها الدم. فإن نسيت، هنا من بداية الشهر، ها؟ ما أدري. طيب، بارك الله فيك، أحسن من انتهى إلى ما سمع. طيب، آخر واحد، يلا أنت. هنا بداية الشهر هلالي ولا هلالي؟ أحسن، الظاهر إن شاء الله أن يعني انتهى النقاش المهم في هذا الباب. إشكال. نعم. بالنسبة لتقديم العادة على التمييز. نعم. قرأت بعض أهل العلم أنهم يقولون بتقديم التمييز، يقولون بأن التمييز اجتهاد ورجوع العادة تقليد، والاجتهاد مقدم على التقليد، ما رأيك؟ هو لا شك أن فيها قول وهو مذهب الشافعي أن التمييز مقدم على العادة، وهو رواية عن أحمد، هذا لا أشكال فيه. وأما التعليل فإنه عليل، بل إنه ميت لم تنفخ فيه الروح أصلا، كيف تقيل والرسول هو الذي قاله؟ ما هو صحيح. هذا خاص بمن ليست لها تمييز. من قاله؟ أطلق الحديث، ما خالف الجمع بينهما، أن يقال من لها عادة ترجع إلى عادتها، ومن ليس لها عادة إلى تمييزها، هذا الجمع، لأنه ما في التفضيل أحدهم على الآخر.